عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك. إيش بعد وقت عليه؟ ذكر الدخان الذي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.